الشمائل المحمدية. تهينا عند حديث رقم 33 و200. نقول وبين إسنادي المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة التلمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية تحت باب كيف كان باب تحت باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص هذا مشهور بكنيته وهو سلام ابن سليم أو سليم ابن سلام سلام ابن سليم أبو الأحوص وهذا مشهور بكنيته وهو نوع من أنواع علوم الحديث ومعرفة من اشتهر بكنيته عن أبي إسحاق السمي عمرو بن عبد الله همداني رضي الله رحمه الله تعالى عن علي بن ربيعه قال شهدت ابو اسحاق مشهور بيئته معروف من وكل عنه التبليس يعني قال شهدت علي رضي الله عنه اتي بدابه ليركبها فلما وضع رجله في الركاب الركاب هو ماذا الحديده التي يضع فيها من يريد ان يركب على الدابه يضع رجله ليستعين بذلك على بعد الله تعالى على العلو على دابته موضع وضع الرجل هو الركاب بالكسر قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا استوى يعني استقر وهذا الحمد لله قول الحمد لله شكرا لله سبحانه وتعالى سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان تنزيه لله عز وجل والتقديس له سبحانه وتعالى الذي سخر لنا هذا والتعظيم أيضا يدخل في ذلك وما كنا له سخر لنا هذا أي ذلله ويسره لنا سخر لنا وما كنا له مقرنين أي مطيقين أقرنت الشيء إقرانا أي أطقته وقويت عليه وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون أي إنا إليه راجعون وإلى حكمه وجزائه راجعون تبارك وتعالى نعم وركوب الدابة قد يكون سبب من الأسباب التي يعني يشرف فيها الإنسان على الموت ومن ذاك الرجل الذي كان على دابته على ناقته فوقع فوقصته فمات ففيه يعني استحباب عندما يكون في مثل هذا أن يستحضر ذكر الله عز وجل والتوبة والإقبال عليه سبحانه وتعالى في ركوبه ومسيره ثم قال الحمد لله ثلاثا لهذه النعمة الله أكبر ثلاثا تعظيما لهذه النعمة وحمدا لله عز وجل تعجبا من تسخيره لنا ذلك سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك سبحانك تعظيما وتنزيها إني ظلمت نفسي بما أسرفت وقصرت فاغفر لي طلب العفو والمغفرة لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله جل وعلا ثم ضحك صلى الله عليه وسلم ثم ضحك علي رضي الله عنه فقلت الراوي عنه علي بن ربيعة فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين لما ما الذي حملك على الضحك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت فيه هذا تسلسل بهذا السؤال وهذا الفعل في هذين الطبقتين فعل عليه الصلاة والسلام وسؤال علي وفعل علي وسؤال الراوي علي فهو تسلسل في طبقته المسلسل نعم فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره إن ربك ليعجب وهذا فيه إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى وهي تليق بجلاله وعظمته ليست مستحيلة. وفي قوله وفي القرآن الكريم في سورة صاد بل عجبت ويسخرون وإذا ذكر لا يذكرون في سورة الصفات. وفي قراءة بل عجبت ويسخرون ففي إثبات صفة العجب لله عز وجل وهي ثابتة له على وفق ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فالخالق لا يقاس لا يمثل بالمخلوق والمخلوق لا يقاس بالخالق. ورواه الترمذي والإمام أحمد وكذا ابن ماجه والحديث فيه ضعف. الحديث فيه ماذا؟ فيه ضعف. نعم كما قال بعض أهل العلم سنده ضعيف. والصواب في الذكر عند ركوب الدابة أو عند السفر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هنا ينتهي. فإن كان فيه سفر قال اللهم إنا نسألك في السفر هذا البر والتقوى والعمل المترضى إلى آخره. وأما قوله علم أن له رب يغفر الذنوب فاستغفره فهذا جاء نحوه في صحيح مسلم لكن ليس في هذه القصة. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدث فيه ضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث السابق. نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود وهذا مجهول عن عامر بن سعد يعني بن أبي وقاص قال قال سعد أي بن أبي وقاص لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب لما تمالأ على النبي صلى الله عليه وسلم تمالأت عليه قبائل العرب وكان معهم حتى اليهود فرد الله عز وجل كيدهم خاسرين. نعم قال حتى بدت نواجذه قال قلت كيف كان ضحكه قال كان رجل معه ترس وكان يعني كيف كان ضحكه هذا موجود في بعض النسخ في بعض النسخ كيف كان ولم لا يوجد لفظ الضحك أي ما هي حاله وما هو سببه وما هي صفته. قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا يعني سبب ذلك الذي حمله الضحك. كان رجل معه الترس الترس ما يستتر به حال الحرب حديدة. وكان سعد راميا من هو سعد ابن أبي وقاص وهو أول من رمى بسهم في سبيل كما جاء صريحا في صحيح مسلم فرمى سعد بسهم كان أول من رمى سهما في سبيل الله في أولى السرايا وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحسن الرمي رحمه رضي الله عنه. كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان ماذا سعد راميا من اللي قال كان سعد راميا سعد نفسه ففيه التفات يعني انتقال من ايش من اسلوب الى اسلوب من اسلوب الخطاب وكنت راميا وكان سعد راميا الى اسلوب الغيب هو يعني. وكان الرجل وهي موجوده في بعض النسخ بعض النسخ غير موجوده وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يعني يحمي نفسه من كل ضربه تاتيه من كل ضربه تأتيه يعني يشير به يمينا شمالا فالمراد يقول أن يفعل يعني يحمي نفسه من ضربات الصحابة أو من سهام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يغطي جبهته حتى لا يصيب السهم. فنزع سهم سعد بسهم أخذ سهم ليرميه به فلما رفع رأسه رماه يعني صار ذلك الصحابي ماذا يفعل يغطي رأسه يمين وشمال. فسعد رامي قوي ومسدد انتظر منه الخطفة التي فيها يعلي جبهته كان يغطي أي سنة في متى يفعل هكذا هذا الترس. مجرد أن يفعل هكذا يذهب شيء من رأسه يعطيه سهم رضي الله عنه، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه مجرد أظهر رماه فلم يخطئ هذه منه، فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته، يعني أصابه الفور رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وانقلب الرجل وشال برجله، انقلب إلى خلف وصعدت رجلاه، وشال يعني رفع، يقال شال شولا من باب قال أي رفع، شالت الناقة بذنبها عند اللقاح أي رفعته. وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. قال ماذا؟ من فعله بهذا الرجل، فضحك نفسه فرحا وسرورا برمية سعد رضي الله عنه هذا الرجل حيث أصابه، فأحمد نار الكفر وأذل أهل الضلال. وليس ضحكه عليه الصلاة والسلام من ارتفاع رجليه وظهور عورته، ولكن من فعل سعد بهذا الرجل. من أي شيء ضحك؟ أي لأي سبب؟ هل من رمي الرجل وإصابته، أو من رفع رجله وافتضاحه وظهور عورته؟ فبين من فعله بالرجل، أي أن سعد ضحك من أجل رمية الرجل وإصابته التي فعلها به سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث فيه ضحكه عليه الصلاة والسلام من ظهور الإسلام وانتصار الصحابة على أهل الكفر، وقد رواه الإمام أحمد والبزار أيضا، وفي سنده ضعف كما ذكر، لأن يعني فيه محمد بن محمد بن أسود، ولم يأتي ما يتابع عليه أو يستشهد له في هذه القصة. وضحكه صلى الله عليه وسلم ثابت في غير ما حديث، وأيضا وصف ذلك كذلك. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.